إيتاء الزكاة معناه تعدية أثر حركتك لغيرك، تعدية أثر الحركة لمين؟ لغيرك. لأن الله حين يستدعي مخلوقا إلى كونه لازم يضمن له مقومات الحياة. ده انت يا بشر لما تدعي واحد يروح بيتك بتعدل ايه ما يلزمه، اقل مما يمكن الضروري مما يلزمه، مش هقول لك الحفاوة. والله هو الذي استدعى كل انسان كافرا او مؤمنا الى الوجود، يبقى لازم يضمن له ايه؟ لازم يضمن له قوته، ويضمن للعاجز الذي لا يقدر قوته. يوم يعمل ايه؟ يفرضها حق معلوم لمين؟ للسائل، للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالهم مكتوبة لهم، إنما المال كله لله، ولكن الله يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني كل واحد يبقى عنده مال هو تبعه، إنما يجب أن يعلم أنه مستخلف في هذا المال، لأن القدر العام للإنسان أنه خليفة لله في الأرض. وما دام خليفة لله في الأرض يشوف ربنا بيعمل إيه؟ طب استدعى الخلق إلى الوجود بيرزقهم. طب واللي جات له فلوس عجز مثلا ما قدرش يعيش إزاي؟ ما قدرش يعمل. قام قال لك يبقى اللي قدر يدينه. ليه؟ قام قال لك حتى شكرا لله على أنه أعطاه القوة ليعمل ويجيب مال ويعطف على اللي ما عندوش مال. وإيه كمان؟ أم قال لك وليؤمن حياته، لأنه لما يد اللي مش قادر يأمن نوائب الدهر، بمعنى إنه انضعف وما قدرش يعمل يبقى يعرف إن الناس إيه هتديله، وما دام يعرف الناس هتديله يبقى ما يرهبش أحداث الإيه؟ ما يرهبش أحداث الحياة، فكأنه حين يرى العاجز ويديله من وصف. والذي يقول لك إياك أن تعمل على قدر حاجته، لأن لو كل إنسان عمل على قدر حاجته يقول له طب واللي مش قادر يعمل يعمل إيه بقى؟ ولكن يعمل على قدر الطاقة المودعة من الله فيه، فما كان من حاجتك فخذه، وما بقي ترده على من لا قوة له، وبذلك تأمن تأمين لك ولذريتك. إن كنت بتعمل عشان ولادك ربنا يقول لا، ده العمل انت انك انت تقول ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يأمنها ازاي؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا، ذلك هو التأمين. وفي اموالهم ايه؟ اموالهم الاموال تنسب لايه؟ للانسان تخصصا، يعني ربنا خصها بك انما هي ايه؟ لله. وفي أموالهم حق للسائل، السائل بالله والمحروم والممنوع. طب محروم من إيه؟ السائل يطلب ويسأله إذا احتاج أن يسأل، إن لم يسأل وما تجوع يبقى آس، لأن دي حقه، ربنا شرع له حقه أن يسأل. طيب خلاص. طب والمحروم هو إيه؟ المحروم محروم أولا ما عنده، صح، ومحروم من العطاء من الغير لأنه ما سألت. يبقى السائل هو الذي يسأل الأشياء، والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما. محروم ملك خاص في الأول، ومحروم ملك بنياب الغير يسأله، يبقى اسمه إيه؟ بل إيه؟ المحروم متعفف يعني. ولذلك هذا السبب أن الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين أن يتعارفوا ويعرفوا أحوال بعض. وعمل الجمعة عشان كده يجتمع، لما واحد يقول له الله ما الفن يا فلان، يقول لك والله مريض نقوم نروح نعيد، وما الله نقوم نعرف أحوال الناس. ولذلك لما دخل رجل إلى منزل رجل ساعة كده في الباب مفتوح، فرح دخل قال له ما بك؟ قال عابر سبيل أريد مريض حاله. قال أولست فلانا؟ عرف انه انت؟ قال له نعم. فدخل وأعطاه المال وأعطاه. فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امرأته وجدته باكيا قالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجتك؟ قال أبكي لأني تركته يسأل. كان الأصول أنني أتعرف على الإيه؟ أنا أديله قبل أن إيه؟ قبل أن يسأل.